بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. كتاب الخواطر الإيمانية الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله، كتاب ماتع وفيه من الفوائد ما لا يحصى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيه من فوائد وعلوم. في بعض الأقوال: ليس شيء أنفع لقلب العبد من مصاحبة الصالحين والنظر إلى أفعالهم. أنفع شيء للقلب أن تصاحب رجلا صالحا وأن تنظر إلى أفعاله، وليس شيء أفسد لقلب العبد من مصاحبة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. فالصاحب ساحب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. قال أنس رضي الله عنه: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف سوء أحوالهم بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما نفضوا التراب عن أيديهم إلا وأنكروا قلوبهم لما دفن صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للتابعين، عبد الله بن مسعود صحابي، قال للتابعين رضي الله عنهم: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن التابعين كانوا أكثر عملا واجتهادا في الطاعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم أي الصحابة كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ولذلك فضل الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سائر الخلائق والأمم بعد الأنبياء والمرسلين. فالعبرة بالإقبال على الدار الآخرة مع العمل والسعي لها مع الزهد في الدنيا. وهنا مسألة: هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة؟ الجواب لا. ولما؟ لأنهم يعني هذا الجيل سيحتاج إلى مصاحبة شيخ كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محال. وقيل عن أهل السنة: أهل السنة لهم نصيب من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله تبارك وتعالى قدر أهل السنة، وأهل البدع لهم نصيب من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. قال أبو مسلم الخولاني من التابعين رحمه الله: والله لنزاحمنهم علي، أي أنه سيزاحم الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، حتى لا يستأثروا به دوننا، وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجال. انظر إلى هذا الرجل. العبودية وظيفة العمر، العبودية وظيفة العمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في إحدى المسابقات قالوا للناس ما وظيفة العمر، فلم يعرف أحد وظيفة العمر. رسالتك في الحياة، منهجك العبودية. في صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، وهذا الكتاب يعني من أجمل الكتب في الرقائق، والشيخ الحواني حفظه الله يقوم بشرحه في العشر الأواخر من رمضان للمعتكفين في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ، وله حلقات مصورة كثيرة جدا في شرح صيد الخاطر لابن الجوزي. قال ابن الجوزي: البلايا على مقادير الرجال، تبتلى على قدر رجولتك، فكلما كنت رجلا كلما ابتلاك الله عز وجل. وفي الحكمة: كل أحد من الخلق يريدك لنفسه، والله تبارك وتعالى يريدك لك. كل واحد من الخلق يريدك أنت لنفسه، للانتفاع بك ولتسخيرك ولجلب المنافع منك. أما عن الله تبارك في علا فإنه يريدك أنت أيها العبد لك. وفي تواضع العلماء قال أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري. ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري. وفي التخويف من الفتوى قال البراء رضي الله عنه: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة ما منهم إلا ود أن أخاه كفاه، وفي رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. قال البراء رضي الله عنه: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة ما منهم إلا ود أن أخاه كفاه، يعني ود أن غيره كفاه وأجاب الناس وخلص نفسه هو. وفي رواية: فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. وقيل: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقالوا: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم. أعلم الناس بالفتوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال هذا الكلام: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. وقيل: إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع ضرسه. هذا هو العالم من شدة خوفه. وكان ابن سيرين رحمه الله ورضي الله عنه إذا سئل عن شيء من الحرام والحلال تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. اللهم استعان، اللهم اعف عنا يا رب. كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحرام والحلال تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. ليأتي الأصاغر ويسمعون هذا الكلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليعلم المفتي أنه يوقع من الله تبارك وتعالى أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله عز وجل أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وكان إبراهيم النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحدا تسأله غيري؟ وقال: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. تواضعهم عجيب، رجل من أهل العلم والفقه، إمام. وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. وقال أحد العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن أن تخلص نفسك أولا. عالم يقول المفتي: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك أن تخلص السائل من محنته وتبادر بالجواب، ولكن خلص نفسك أنت أولا من عذاب الله. وقيل: العلم ثلاثة، حلال وحرام ولا أدري. العلم ثلاثة، حلال وحرام ولا أدري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أبردها على قلبي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. يا سلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أبردها على قلبي إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، وهؤلاء هم سادة السلف. وانظر إلى نقاء قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام مالك رضي الله عنه: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. يعني البدع لم تكن موجودة في عصر الخلفاء الراشدين، الأهواء عن البدع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة. يكلم من؟ تابعين. وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني ستبتدعون ويبتدع لكم في الدين، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول بعد الصحابة. وقيل لابن المبارك: من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة. ابن المبارك في عصر الأئمة قال: الجماعة أبو بكر وعمر. مات أبو بكر وعمر، فلان وفلان ماتوا. فذكر لهم رجلا واحدا حيا وقال: هذا هو الجماعة في عصر قد امتلأ عن آخره بالرجال الأفذاذ، في عصر عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. إعطاء الدنيا ليس علامة على رضا الله، وحرمانها ليس علامة على سخطه. وقال بعضهم: رأيت العبد ملقا بين الله وبين الشيطان، فإذا تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان، وإن خذله الله أخذه الشيطان. العبد ملقا بين الله وبين الشيطان، فإذا تولاك الله رعاك الله، وإذا خذلك تركك للشيطان. وانظر إلى بغض السلف للبدعة، ما جاء في قولهم: كلما ازداد صاحب البدعة اجتهادا ازداد من الله بعدا. كلما اجتهد صاحب البدعة في أمره كلما ازداد من الله بعدا. وقال بعضهم: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وبدعة. اقتصد في السنة اقتصاد، يأخذ من السنة القليل خير من الاجتهاد والتوسع والانفتاح على البدع. وقالوا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وقالوا: من شغل بأمر دينه كفاه الله أمر دنياه، ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. قال العلماء: من الواجب على المسلم أن يعرف عبودية الوقت، يعني أن يقسم وقته وأن يعرف ماذا سأصنع في هذا الوقت، في الوقت القادم إذا حدث كذا سأصنع كذا، أنا الآن عند ضيف اشتغالي بخدمتي هذه عبودية الوقت، بعد أداء صلاة الفريضة اشتغالي بالذكر والتسبيح أفضل وأولى من قراءة القرآن، وأنا ماشي في السوق سلامي على الناس أولى وأفضل من قراءتي للقرآن. عبودية الوقت. وقال هارون الرشيد رحمه الله على شاطئ الأطلنطي، كتاب من أول لحد ما احنا واقفين هنا ينفع الكلام في الأحداث اللي احنا فيه: والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. الله. وكان يقول للسحابة مخاطبا إياها: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. رحم الله هارون وقبح الله العملاء. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. وقيل: من ذاق عرف ومن عرف اقترف. تفهمنا؟ يعني من ذاق حلاوة الذكر والقرآن عرف حلاوة والنعيم، ومن عرف اقترف يعني نهل من هذا الخير. وقالوا: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبده شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. هذه أعظم حكمة. إذا أراد الله عز وجل لك الخير فتح لك باب العمل وأغلق باب الجدل. الجدل انظر كده، وإذا أراد الله والعياذ بالله بعبده شر أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وعن خطورة الجدل اسمع هذا الأثر: أن الحسن سمع قوما يتجادلون فقال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. الله، والله العظيم في كل سطر علاج لأمراض قلوبنا في هذه الأيام. نعم، منين؟ منصورة. بارك الله فيك. الحسن رأى قوما يتجادلون فقال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول فاشتغلوا بالقول وتركوا العبادة. وإذا رأيت الرجل يشتغل بأمر الجدل فاعلم أنه مفلس وخائب وضائع وفاشل، ففر منه كما تفر من الأسد. الله. وقالوا ليس العلم بكثرة الرواية والمقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يقذف في القلب يميز العبد به بين الحق والباطل، ويعبر عن هذا الحق بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في طوبى للغرباء، فقيل ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون ما أفسد الناس. طيب، تعددت الروايات في مفهوم الغرباء، فقيل إن الغرباء، تعرفون هذا الحديث، طوبى للغرباء، هم النزاع من القبائل، يعني قبائل كثيرة، نزاع من كل قبيلة رجل أو رجلين لقلة الثابتين على الحق، النزاع من القبائل. وقيل هم الذين يفرون بدينهم من الفتن، تفسير آخر، غرباء النزاع من القبائل، وقيل الذين يفرون بدينهم من الفتن، وقيل الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، ثلاثة أربعة، وقيل هم قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. قوم صالحون قليل في أقوام سوء كثير، يعني قلة صالحة في كثرة فاسدة، والعياذ بالله. من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. إذن فاختلفت الروايات في الغرباء، فقيل الذين يفرون بدينهم من الفتن، والذين يصلحون ما أفسد الناس، ينشرون الصلاح والإصلاح في الأرض. وقال الحسن البصري: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس، من أقل الناس، يعني ثابت على الحق قلة. وقال الثوري سفيان رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. ليس شيء أغرب من السنة عند الناس وأغرب من السنة من يعرفها، يعني قلة. السنة غريبة عند الناس، وأغرب من السنة هؤلاء الذين يتبعون السنة. وقال الفضيل بن عياض: أهل السنة من عرف من يدخل بطنه من حلال. الذي لا يدخل بطنه إلا الحلال هذا من أهل السنة، وإلا فهو من أهل الضلالة والبدعة. وهذا فصل، وفيه أن ابن كثير رحمه الله قال لم يرد في خبر صحيح عن معصوم أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام. هذا قول، أن الكعبة لم تكن موجودة قبل إبراهيم عليه السلام. وهذا فصل في بيان لمناقب الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن هذه المناقب أنه ابتلي بذبح ولد، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أن الله تبارك وتعالى جعله من الموقنين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أنه حاج النمرود عليه لعنة الله وأقام عليه الحجة، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو إمام الحنفاء، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعده من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، فكل من جاء من بعده من الأنبياء من سلالته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في رحلتي الإسراء والمعراج مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فهو أفضل الأنبياء بعد نبينا وأقرب الناس شبها به نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذا فصل في بيان مناقب الخليل عليه السلام. أذكر الشيخ مسامة مناقب الخليل لأخونا عمار، اقرأ من عندك كما ذكرها الله عز وجل في القرآن. واحد، ابتلاءه بذبح ولده. جميل، ابتلاءه بذبح ولده وأنه صبر على ذلك. اثنان، جعله من الموقنين. جعله من الموقنين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أصحاب اليقين. ثلاثة، إمام الحنفاء. إمام الحنفاء، والدليل إن إبراهيم كان أمة خالفة لله حنيفة. أربعة، أنبياء من بعده من ذريته. الدليل وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. جميل، ثم ماذا؟ وأنه حاج النمرود وأقام عليه الحجة وغلبه. بعد ذلك، أن الله النبي صلى الله عليه وسلم رآه في رحلتي الإسراء والمعراج مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فهو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس شبها به النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها بإبراهيم. الحمد لله، يهديكم الله وسلام عليكم. وقالوا كلما أكثر العبد من الشهوات كلما أخلد إلى الأرض وضاق صدره، وكلما قلل من الشهوات وأكثر من الطاعات كلما حلق في السماء واتسع قلبه. قال بعض السلف ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. في بعض الآثار أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل. المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل، لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يكون هناك أدنى احتمال للنجاة. هالك هالك، بخلاف من سقطت عليه شجرة فإنه ربما نجا. فالمؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل سيسقط فوق رأسه، ولذلك اختار الجبل هاهنا. وفي غض البصر أكثر فساد القلب من تخليط العين، من تقليب العين فيما حرم الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. يعني الإنسان يقف عاجزا أمام هذه البلاغة والفصاحة. إذا عرضت نظرة لا تحل، أنت جالس في مثلا محلك أو في بيتك في أي مكان أو حتى في المسجد، ومرت امرأة عرضت النظرة التي لا تحل، فاعلم أنها مسعر حرب. يعني أنت بس أنت ممكن يعني تفتح على نفسك، يبقى أنت كده ولعت النار في نفسك، ده المعنى. فاستتر منها، استتر من تلك النار بحجاب، قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال. طبعا أخونا النجار الحمد لله في أمن، وأخونا عمار بارك الله فيه في الطريق، ولم يبق إلا الشيخ أسامة، فنسأل الله أن يحفظه من الفتن، فإنني أتعجب كيف يطيق العذوبة حتى الآن. نعم، قال بعضهم: شرع الله هو الروح وهو النور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الحكم كثيرة والأقوال كثيرة، لكن يعني نكتفي حتى لا يعني